فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي منك ألا تعبد إلا الله، تفرده توحده بالعبادة، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي منك ألا تعبد الله إلا بما شرعه محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلا تتعبد لله بعبادة تخترعها أنت أو تخترع لك وليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة. ومن مما يدخل في هذه الشهادة أن تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال عليه الصلاة والسلام ختم بي النبي فلا نبي بعدي. فكل من يدعي النبوة بعده فهو دجال كاذب. وكذلك أيضا من مقتضيات هذه الشهادة أن تعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يكتم شيء مما أمره الله عز وجل بإبلاغه لأمته. فمن زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا مما أمره الله بإبلاغه فهو كافر مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.